السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الغضب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله رحمه الله: باب الغضب، فيه التحذير من الغضب، وأن الذي ينبغي للمسلم ألا يغضب، وأن يملك نفسه عن إنفاذ غضبه. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه أحمد. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب أمر إذا وجد في الإنسان وتعامل في ضوئه ترتبت عليه أضرار خطيرة، فكم من دماء أريقت، وكم من أموال أتلفت، وكم من حرمات اعتدي عليها، وكم من بيوت تفككت وأسر تمزقت نتيجة الغضب. فالغضب يجمع أنواع الشر، ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تغضب، قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. السرعة هو الرجل القوي الذي إذا تصارع مع أحد غلبه وصرعه، أي إن المعروف عند الناس أن السرعة الشديد القوي الذي يصرع الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الشدة والقوة حقا ليست هذا، وإنما هي أن يملك المرء نفسه عند الغضب. قوله: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي أن الشدة في ملكة النفس عند الغضب، بأن يضبط لسانه فلا يتكلم حتى يسكن غضبه ويكف جوارحه عن بطش أو ظلم أو عدوان حال فورة الغضب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذا الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عظم مكانة كظم الغيظ. وقد أثنى الله سبحانه على الكاظمين الغيظ بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قوله: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، شبه جرع المرء غيظه ورده إلى باطنه بتجرع الماء، وذلك بأن يمسك نفسه عن إنفاذ الغيظ ويمنعها من الانتقام، وهي أحب جرعة إلى الله يتجرعها العبد لحبس نفسه عن التشفي. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا غضب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال: سمعت الأعمش يقول: حدثنا عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل إلى ذاك الرجل فقال: تدري ما قال؟ قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنونا تراني؟ قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا غضب. والغضبان يحضره الشيطان ليدفعه إلى العدوان إما بيده أو بلسانه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسلم من نزغه. قوله: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، أي سب كل منهما الآخر ووقع بينهما خصومة، فغضب أحدهما غضبا شديدا احمر وجهه من شدة غضبه. قوله: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أي ذهبت عنه فورة الغضب. قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أنتجئ إليه أن يحميني وأن يقيني من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قوله: فقام رجل إلى ذلك الرجل فقال: تدري ما قال؟ قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون تراني؟ فيه أنه لم يتعوذ، ولو تعوذ لسكنت نفسه ولذهب عنه ما يجد، فإن الاستعاذة من الشيطان تذهب الغضب، وهي أقوى سلاح لدفع كيد الشيطان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عثمان قراءة عن أبي حمزة عن الأعمش عن ابن ثابت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهل بي من جنون؟ عاد رحمه الله حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه من طريق أخرى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يسكت إذا غضب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا ليث قال: حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا. قالها 3 مرات. وإذا غضبت فاسكت، قالها 2 مرات. قوله رحمه الله: باب يسكت إذا غضب. هذه الترجمة فيها توجيه من غضب إلى السكوت حال الغضب، لأن كلامه حال غضبه غير منضبط ولا متزن، فمن الخير له أن يمنع نفسه من الكلام مطلقا إلى أن يسكن غضبه. قوله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات. فقوله علم فيه حث على العلم والتعليم والعناية به، وأن من خير الأعمال وأنفعها أن يكون المسلم معلما للخير، هاديا مهديا، صالحا في نفسه، ساعيا في صلاح الآخرين. وقوله ويسر، أي إياكم التعسير والتشديد، فإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قوله وإذا غضبت فاسكت 2، لأن الكلام لا يكون منضبطا، بل قد يكون فيه ما لا يحمد الغضبان عاقبته. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيرها مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أحبب حبيبك هونا ما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول لابن الكواء: هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قوله رحمه الله: باب أحبب حبيبك هونا ما، أي إذا أحببت شخصا فكن معتدلا في حبه ولا تغالي فيه. قوله: سمعت عليا رضي الله عنه يقول لابن الكوى: هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، أي إذا أحببت شخصا فليكن حبك له هونا بدون مغالاة ولا تكلف ولا زيادة، لأن المرأة لا يدري، فقد يتحول هذا المحبوب يوما إلى بغيض، كما جاء في هذا الأثر: عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وقوله: أبغض بغيضك هونا ما، أي عندما تبغض أحدا لا يكن بغضك له تلفا، بل اعتدل في بغضه، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أي قد يتحول هذا البغيض إلى حبيب لك. ولهذا فإن الاعتدال والانضباط في هذا الباب هو أن يكون المرء في حبه وكرهه معتدلا، فلا يغلو في الحب ولا يغلو في البغض. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكن بغضك تلفا. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فقلت: كيف ذاك؟ قال: إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. قوله رحمه الله: باب لا يكن بغضك تلفا، أي عندما تبغض شخصا فلا يكن بغضك له تلفا، وهو أن تحب تلفه وهلاكه. قوله رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا، أي عندما تحب شخصا لا يكن حبك له كلفا مثل كلف الصبي وولعه بمن أحب. قوله: ولا بغضك تلفا، أي ولا تبالغ في البغض بأن تحب هلاك من تبغض وتلفه، أو تتسبب في حصول ذلك له. قوله: فقلت كيف ذاك، أي كيف يكون الحب كلفا والبغض تلفا؟ قال: إذا أحببت كلفت كلف الصبي، لأن الصبي عندما يحب فإنه يبالغ في إظهار حبه. قوله: وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف، أي إذا أبغضت شخصا أحببت له التلف سواء في دنياه أو أخراه، فهذا خلاف الاعتدال والاتزان، وخير الأمور التوسط، بأن يكون الحب باعتدال والبغض باعتدال، فإذا أحببت فلا تفرط، وإذا أبغضت فلا تشتط. وقد أحسن من قال: وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أن تراجع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أن تنازع. روى الإمام أحمد في الزهد عن الحسن رحمه الله قال: أحب هونا وأبغض هونا، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. لا تفرط في حب ولا تفرط في بغض. وبهذا الباب ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه المبارك الأدب المفرد، ونسأل الله أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو،